السؤال السابع يقول في صفحة 1324: ما مراد أبي بكر رضي الله عنه بقوله للزبير وعلي: أردت أن تشق عصا المسلمين؟ هذا الحديث ليس في الصحيح، وإنما هو في البيهقي. نعم، ففيه فوائد كثيرة، لكن من ضمنها أن أبا بكر رضي الله عنه بويع في السقيفة بيعتها الخاصة من الأنصار، رؤساء الأنصار والمهاجرين، ثم صعد المنبر فبايعه عامة المسلمين. فهو فقد شخصين مهمين، وكان والله أعلم منشغلين بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل دفنه والصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حقه عظيم، والقيام به أمر عظيم جدا. فالزبير بن العوام وكذلك علي، الزبير بن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أمر عظيم، أعني القيام بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بتجهيزه للصلاة عليه، وأيضا تكفينه قبل ذلك وغسله. فكل هذه الأمور تحتاج إلى يعني قرب أهم الناس. فأمر الخلافة أمر عظيم جدا، وهو يتعلق بمصالح كبرى للمسلمين وحفظ بيضة الإسلام. ولذلك البيعة تمت قبل تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالغسل والتكفين والصلاة والدفن. فلهذا تأخر رضي الله عنهما، فسألهما أبو بكر عن سبب التأخر، هل هو أنهم لا يرون خلافته أو لا يرون البيعة؟ فقالوا: لا، لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم بايعة. إذن هذا هو السبب في تأخرهما، والله تعالى أعلم. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.